بل كما يوم الليلة الحديث الثاني والستين وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم التعمد رواه أحمد ورواته مختج به في الصحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. هذا الحديث الطرف الأول منه قطعة من الحديث السابق في الدرس الأخير من حديث عمر بن عوف الأنصاري وفيه يقول الرسول عليه السلام بعدما جاءه مال الجزية من البحرين وتعرض له أصحابه عليه الصلاة والسلام يريدون أن ينالوا ما لهم من حق في ذلك المال الذي أتاه من البحرين فقال لهم عليه الصلاة والسلام أبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تسخط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فرق من هذا الحديث حديث أبي هريرة ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر. وكأن هذا الحديث بفقريه مأخوذ من القرآن الكريم. أما الفقرة الأولى ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى عليكم التكاثر فذلك قوله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر. فهذا في طلب لأمر البشر فإن الله عز وجل يشير إلى أن طبيعة البشر الذين لم يربوا على الإسلام وعلى أخلاق الإسلام ولم يتأثروا بأوامر الإسلام ووعي الإسلام أنهم يحبون التكاثر في الأموال والأولاد وأن ذلك دينهم وشغلهم حتى يزور المقابر كناية عن الموت حتى يموتوا. ألهاكم التكاثر هذا خطاب لعامة البشر فلا ينجو من هذا الخطاب إلا المسلم الذي تربى بتربية الإسلام وتأدب بآداب الإسلام فيخشى الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه تبعا وعلى من يأتون من بعدهم على أصحابه أصلا وعلى من يأتون من بعدهم تبعا يخشى عليهم التكاثر في الأموال ولا يخشى عليهم الفقر لأن الله تبارك وتعالى كان قد أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بكثير من المغيبات ومنها أن الله عز وجل سيفتح له كسرى وقيصر وقد تحقق ذلك كما هو معروف في الأحاديث الصحيحة وأخبار السيرة. لذلك قال له من فقه أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم التكاثر كأنه يقول لهم لا تكونوا من عامة الناس الذين ينهون التكاثر حتى يزوروا المقابر حتى يموتوا ولا ينفعهم في ذلك مالهم كما مر معنا في أحاديث كثيرة أن المسلم أو المرء إذا مات يتبعه ثلاثة أهله وماله وعمله ويرجي عنه أهله وماله ويصحى معه عمله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فالحديث السابق وأمثالهما كثير يخشى على أمته المال الغنى الثروة ولا يشعر بالفقر. هذا هو واقع الأمة الأولى الجيل الأول من المسلمين وواقعنا اليوم. ونحن لا نكاد نرى فقيرا يشكو الجوع يشكو العلم لا نجد شيء من هذا بل نجد أفقر الناس متظاهرا بأحسن اللباس وقد يأكل أيضا من أنواع من الطعام ألذه. لذلك فلا ينبغي للمسلم أن يخشى الفقر أن من يخشى العجز يخشى الغنى لأن الغنى وجمع المال كما سبق أن ذكرنا منفاس وفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام إن من كل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فهذا الشطر الأول من الحديث وأنه كما قلنا مشتق من هذه الآية الكريمة العاصمة التكاثر. الشطر الثاني وهو قول عليه السلام وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم التعمد. هذا أيضا مقتبس من القرآن الكريم من غير ما آية في القرآن من ذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا نص القرآن مختلف من هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخشى عليكم خطأ ولكن يخشى علينا التعمد. وهذا من نص الله عز وجل ويسره بعباده كما قال عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ذلك لأن الخطأ لا يكاد ينجي منه الإنسان. ولذلك ربنا عز وجل لا يؤاخذ عباده على ما يقع منهم من الخطأ مهما كان هذا الخطأ كبيرا وعظيما. وعلى عكس ذلك يؤاخذ المرأة إذا تعمد الإثم ولو كان صغيرا. فمجال مؤاخذه انما هو على العمد على التعمد ولا مؤاخذه اذا وقع من الانسان الخطا بغير قصد منه. لذلك هذه النصوص من القران ومن الحديث وغير ذلك مما لم يزال ذكره الان يشوف نظرنا بقوة إلى أنه لا يمكن لوجه الوجوه أن يكون الإنسان مجبورا على أعماله التي تصدر منه باختياره. أين يقوله عامة الناس اليوم وقد يتكلم به بعض خاصتهم من قولهم إن الإنسان مخير ما مخير. يظنون أن الإنسان هو ميسر وليس مخيرا. هذا كلام على إطلاق باطل. وإنما هو كما شرحنا لكم ولا أريد رسالة وإنما إشارة سريعة. أعمال الإنسان على قسمين. قسم يصدر منه بدون كسب منه فهما يستهل قال إن الإنسان خير. القسم الآخر يصدر منه قصدا وعمدا وتوجها واختيارا هذا لا يصح أن يقال إنه مخير يعني رغم عنه بل هو في ذلك مختار. والواقع الذي يلمسه كل إنسان عاقل يشهد بأن أعماله لا تتعدى هذه القسمين. إما أن خير فيها لا تقبله فيها ولا اختيار وإما هو مخير له في محل الاختيار. ومثال الأول الطول والقصر واللون والحياة الطول وإلى آخره هذا لا يملكه الإنسان ولكن العمل الصالح والعمل الصالح تكتب جنة فيها خير تكتب جنة فيها شر تنكس بكلمة فيها خير تنكس بكلمة فيها شر على كل يعود من القسم الثاني مما هي فيه مختار. هذا التقسيم هو رأي أكثر عقلاء الناس لا أخص المسلمين. هذا التقسيم رأي عقلاء الناس إلا من شذوا في عقلهم وفي فهمهم، أولئك الذين يقولون أن الإنسان مجهول. وعبر عن هذا الرأي الخاطئ شاعرهم حين قال: واصفا علاقة الإنسان مع الله بحيث أنه كبله وغلله، فقال: ألقاه في اليم مكتوكا، ثم قال له: إياك إياك أن تبتل الماء. هكذا يصفون الإنسان من حيث أنه لا إرادة له ولا اختيار مع الله عز وجل. حاسب الله، الله يقول في كثير من الآيات التي يذكر فيها العمل ويبني عليه دخول الجنة: وتلك الجنة التي أرسلها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول إن هذا التخليق أن أعمال الإنسان قسمين، هذا الذي يحكم به العقل فضلا عن الشرع، ولكن ها هنا دقيقة يجب أن يتنبه لها هؤلاء الناس، لا سيما الذين ليس عندهم علم بالعقيدة الإسلامية. ليس معنى كون الإنسان في بعض أعماله مختار وفي البعض الآخر ليس مختارا أنه في القسم الأول الذي هو فيه مختار أن ذلك ليس مقدرا عليه وليس مقصودا عليه وليس ذلك بإرادة الله ومشيئته. لا، كل ذلك مقدر عليه ومقصود عليه وهو بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله ما فعلوه. فكل شيء مسجل وكل أمر مستطر مسجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الجمع بين الإيمان بالقدر الإلهي والإيمان باختيار الإنسان في القسم الذي له فيه الاختيار، هذا الجمع هو الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. الناس يبنون يمينا أو يسارا، الذين يحكمون عقولهم فقط يذهبون كما قلنا مع عموم الناس من إنسان مختار، لكن لابد من التفصيل السابق. ثم يقولون أن الأمر يجب لا علاقة لإرادة الله ولا لمشيئته ولا لقضائه ولا لقدره في شيء من ذلك. هؤلاء يقولون قولا نكرا يخالف الكتاب والسنة، يخالف إجماع الصحابة الذين كان أحدهم إذا بلغ عن رجل يحكم عقله هكذا لإنسان مختار والأمر أمر جديد يستأنفه الآن ولم يسبق ذلك قضاء قدر، هؤلاء هم المعتزلة قديما وأشباههم حديثا الذين باعتمادهم على عقولهم ينكرون القدر يقابل هؤلاء الناس الآخرون إيمانا منهم بالقدر نفعوا الاختيار للإنسان. وهنا نعود إلى أصل الحديث، لا فرق عندهم بين العمل وبين الخطأ، ما دام الإنسان في كل شيء يصدر منه فهو يرغم ومجهول عليه. إذا هذا تعطيل لعشرات إن لم نقل مئات الأصول من الكتاب والسنة التي تفرق بين العمل وبين الخطأ. فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هل نقول ربنا ولا تؤاخذنا إن تعمدنا؟ فهناك النصوص تفرق بين التعمد كما سمعتم وبين الخطأ. وإذا كان الإنسان لا يملك وليس له إرادة، إذا هذا التفريق له من الكلام، وحاشا كلام الله عز وجل بل وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام لانه ما انتقل له حاشا لكلامهما ان يكون فيه شيء من الله او خطا. اذا الخطا من هؤلاء الذين يقولون قولا يسوي بين فعل الانسان العمد وفعله الخطا. فهؤلاء هم الجبريه واولئك هم المعتزله. اولئك بعقلهم حكموا ان الانسان مختار لكن جحدوا نصوص الكتاب والسنه التي فيها التصريح بان كل شيء قدر. وهؤلاء الجبريون ايمانا بما تذكر جحدوا ما هو واقع من اختيار الانسان وما هو اصل التكليف للانسان. اصل التكليف للانسان هو هذا الاختيار الذي يعبر عنه بعضهم تعبيرا لا يستحسنه يقولون عنه بالجزء الاختياري هو مختار في كبير. اما اختيار فاما اضطرار اما عمد واما خطا. فلذلك هذا التفريق هو من تمام الايمان بالاسلام. اما التسويه بين العمد والخطا فهو انكار لهذا الاختيار الذي به ربط الله عز وجل فكيف عباده. والاعتقاد لان الانسان يفعل دون ان تسبق بذلك مشيئه الله ووالده هذا الاعتزال وهو انفراد كما قلنا عن الايمان القدر الذي هو ركن من اركان الايمان. اذا عرفنا هذا التفريق الذي هو شرعي وطبيعي بين الخطا وبين التعمد يمكن ان نفهم هذا التمثيل الالهي الذي عبر عنه الرسول عليه السلام في هذا الشطر الثاني من الحديث حين قال من ما اخشى عليكم الخطا انما اخشى عليكم التعمد. فاذا علينا نحن ان ناخذ من هذا الحديث علة الا نتعمد مخالفه الاسلام مخالفه كتاب الله او حديث رسول الله عمدا. اما انسان يقع منه مخالفه بغير قصد الله لا يؤاخذه. ومن هنا نحن وارى من الضرير التنبيه على هذا اولا بيان ثانيا ردا على كثير ممن يتكلم بالجهد والكذب على الابرياء فيقولون لاننا نحن نبلغ ونكفر المسلمين عامه. هذا كلام نتبرا منه ومن قائله ومن الذي ينسبه ايضا الينا زورا وحسانا. نحن نكفر النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. المؤاخذة المتعمدون لمخالفة كتاب السنة وهؤلاء طائفة افردوا وحب الدنيا في قلوبهم حب المظاهر والمناصب والكراسي وصدور لذلك فيظهر لهم الحق ثم يعادون اعلى هذا الحق ويعادون نفس الحق متجاهلينه. أما جماهير الناس فلا علم عندهم هذا الحق. لذلك هؤلاء الذين يحاربون الحق وهم يعلمون هم الذين يؤاخذون. أما الجمهور فغير مؤاخذ لأنه لم يتعامل بخطأ. غير مثلا بسيطا إنسان حنفي مذهب لا يرفع يديه عند الرسول ربنا مثل بسيطة جدا هذا غير مؤاخذ لأنه يظن أن هذا المذهب في هذا المثل غير صواب. لكن ماذا عن ذلك الشيخ الذي من يقرا البخاري ومسلم لبعده عن دراسه السنه فلا بد انه قرا بمختصرات كتب السنه مثل مثلا من نيران من احاديث الاحكام من حافظ بن حجر العسقلاني، لا بد انه قرا مثلا مشكاه المقابير الخطيب التبريدي، لا بد انه قرا من بقرا من اقوال المصطفى لابن تيميه الجد، لا بد قرا شيء من هذه الكتب فوجد احاديث صحيحه في البخاري ومسلم ان الرسول كان يرعى اليه عند الركوع ورفع منه. ويجد في حديث واحد في صحيح البخاري ان احد الصحابه في مجلس فيه نحو عشره منهم يصف لهم صلاه الرسول عليه السلام، فبعد ما يبدا بتكبير الاحرام ثم يركع يرفع يديه ويرفع راسه ويكون يرفع يديه ثم ينتهي من الصلاه يقولون له جميعا صدقت هكذا كان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لابد ان هؤلاء قرائنه فاعرضوا عنه. لماذا؟ لانه خلاف المذهب. الجمهور لا يعلمون هذه الحقيقه. الجمهور خاصه عامه المسلمين لا يعرفون هذا الحديث، لكن خاصتهم على الاقل بعضهم عرفوا هذا الحديث. لماذا تركوه؟ تعصبا للمذهب، بينما الواجب عليهم ان يتبعوا الرسول عليه السلام بصوره عامه وفي الصلاه بصوره خاصه. ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبه الله، صلوا كما رايتموني اصلي. ما قال صلوا كما صلى ابو حنيفه ولا كما صلى مالك ولا الى غيره. وتجد ان هؤلاء قد عكسوا الايه تماما. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، تجد احدهم قد أخلص في اتباع الإمام. تجد مثلا بعض الحنفية إذا قام قائما يصلي اعتمد على إحدى رجلين، ما قام هكذا كما خلقه الله وإنما يعتمد على رجله. لماذا تفعل هكذا؟ يقول هكذا كان أبو حنيفة يصلي. فإذا قلت له كيف كان رسول الله يصلي؟ لا يدري. إذا هذا الاتباع نقل من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اتباع امام. نحن اذا قلنا هذا الكلام فاستغيره وتاوليه بغير تاويل الحق، قالوا هذا تعرف الامام. سبحان الله، اذا وجهنا الناس في اتباع سيد الائمه سيد الانبياء المرسلين وان يخلصوا له في الاتباع، يكون هذا تعرف في اولئك الائمه الذين كان كل منهم حديثا على أن يكون مخلصا في اتباعه للرسول عليه السلام. ولكن بعض الأشياء ربما أخطأوا فيها، بعض الأشياء أخرى ربما نزلت إليهم مثل هذه الراعة بين رجل وأخرى، هذه لا تنقل عن أبي حنيفة في كتاب معتمد. الشاهد أن هذا السؤال يفعلونه لأن أبا حنيفة زعم هكذا فعل، أي الرسول رفع يديه ماذا تفعل؟ خلاف مذهب أبي حنيفة. فجعلنا الأصل فرعا والفرع اصلا. الاصل اتباع الرسول عليه السلام جعلناه فرعا يعني، والفرع اصلا عكس للحقائق. اذا المؤاخذه تاتي بمن يعرف الحق ثم يحيد عنه. جماهير المسلمين لا يعرفون الحق في مكارم الناس، لكن بعض الخاص منهم يعرفون. هؤلاء قسمان، منهم من يعرف الحق ويسعى به، وهؤلاء عليهم يتحملوا نتيجة قدر الحق أن يقال فيهم ويتكلم فيهم. هذا إذا ما ظلموا، إذا ما شتموا، إذا ما أثروا عليهم سنة الله في خلقه. والبعض الآخر يعلم ثم يجادل بالباطل. فنرجو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة، وأننا إذا أخطأنا الله عز وجل قد وعدنا لأنه لا يؤاخذنا فيما أخطأنا ولكن فيما تعمدته قلوبنا. هذا الحديث إذن الغاية منه الفقرة الأولى منه، ما الفقرة أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا. هنا حديث ضعيفة متسلسلة، رقم 63 و64 و65 و66 هذه كلها ضعيفة. الحديث الذي بعده صحيح، ولكن قبل أن أشرع فيه لابد من التذكير في مسألة أصولية حديثية، وذلك بسبب اثنين. السبب الأول غربة علم الحديث بين خاصة الناس فضلا عن عامتهم، والسبب الآخر أن هذه العبارة رابع السبب الآخر للسبب الأول في الواقع، أن هذه العبارة حينما قال رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح تفهم هذه العبارة قطعا بسبب إعراض الناس عن دراسة الحديث، فيفهمون من هذه العبارة تصحيح الحديث، وهذا لا يعني كذلك. قول المؤلف أو المحدث في حديث ما رجال يده ورجال الصحيح أو رواته محتج بهم في الصحيح أو رجال الثقات، كل ذلك لا يعني أن إسناد هذا الحديث صحيح، بل ولا يعني أن إسناده حسن. لذلك إذا مرت إلى الله في كتاب الكتب التي تطالعونه فلا يفهمن أحد منها تصحيح الحديث ولا تحسينه. إذا ماذا يعني؟ يعني أن شرطا من شروط صحة الحديث قد توفر في إسناد هذا الحديث، ألا وهو ثقة الرواة وعدالتهم وضبط ومحبهم، هذا شرط من شروط الحديث الصحيح، لأن التعريف المتفق عليه ما رواه عدل ضابط، هذا هو الثقة. عدل أي هو كاشف، ضابط أي ليس شيء حفظ، هذا هو الثقة، وهذا هو الذي يحتج في الصحيح يعني في البخاري ومسلم. لكن ليس هذا هو فقط تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله، بل لا عن مثله لم انتهى ولم يشد ولم يعل ولم يعل كلمة يدخل فيها عشرات العلل، عشرات العلل. فهو حين يقول رواه رواه الصحيح ما يقول وليس لا الله، لو قال وليس لا الله لا صح الحديث حين ذاته، ولو أراد أن يقول ذلك لأغناه عن قوله ليس لا الله، ولا قال اسناده صحيح رجال رجال صحيح. لماذا يأتي سؤاله؟ لماذا هؤلاء المؤلفون كالمنذري والهيثمي وغيرهما لماذا لا يقولون اسناده صحيح اذا لم يكن من سوء الفهم الذي يقع فيه جماهير الناس اليوم؟ الجواب ان علم الحديث لم يهمل بل لم يهجر إلا لصعوبته. ها هم علماء الحديث المنذري عن ذلك لا يقولون إلا ما نجر في إسناد حديث ما إسناده صحيح أو إسناد حسن. لماذا؟ لأنه يقول القائل في حديث ما إسناده صحيح أو إسناده حسن يجب أن يدرس ساعة بل ساعات ربما أحسن أيام فقط إسناد عديد واحد، ولو توفر إنسان بمثل هذا التحسين لقضى عمره كله وهو لا يستطيع أن يحقق إلا يعني أقل من نصف الحديث المتداول اليوم في الكتب وبين أيدي المؤلفين ونحو ذلك، لأن هذا يتطلب دراسة السند من الأول إلى آخره من حيث الاتصال وسلامة من الانقطاع وسلامة من التجليد وأخيرا السلامة من العلة الخفية، وهو أدق علوم الحديث وهو الذي يسمى بالمرسل الخفي. لذلك علماء الحديث إلا ما نجر، ومن هؤلاء الناجين حافظ بن حجر، علماء الحديث لا يكونون إسناد صحيح إلا إذا ظهر لهم بجاهة بدون كلفة، وإذا ظهر لهم أن الأمر يتطلب بحثا وذلك مما لا يتسع له وقتهم لجأوا إلى هذا التعبير. الرجال معروفين انهم الرجال الصحيح يعني البخاري مسلم، لكن هل الناس الا اولى يحتاج الى دراسه ولا يتسع له الوقت، لذلك يقتصرون على هذه الكلمه. فلا تفيد هذه الكلمه تصحيح الحديث اسناد الحديث ولا تحصيله، وانما كل ما تاتي هذه الجمله ان فرقا من شروط الصحه وجد في هذا الاسناد، وسقط الرجال اذا قال رجال الاسلام ثقات، واذا قال رجال الاسلام الصحيح فمعنى ذلك انهم ثقات زائد انهم احتج بهم البخاري او مسلم او كلاهما معا. هذا الذي اردت ان يبدو عليه من الناحيه الحديثيه، لكن واقع هذا الحديث صحيح، ولذلك تعمدت اخراجه في كتابي سلسله الاحاديث الصحيحه ورقمه 2216. الان انتقل للحديث الثاني من احاديث الباب في هذه الليله، ألا وهو الحديث السابع والستون وهو قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعطي الناس عطاءهم، فجاءه رجل فأعطاه 1000 درهم ثم قال خذها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من قبلكم الدينار والدرهم وهما مهلكاكم. هذه المشكلة التي نحن نزلنا حولها في هذه البيوت، حيث قلنا أن الإسلام لا نهى عن جمع المال وعن كسبه من طريق المشروع الحلال، لكن المشكلة هذا الجمع كم أولئك الناس الذين يتيسر لهم أولا أن يجمعوه من طريق مشروع، ثم ان تيسر لهم ذلك فكم هم اولئك الذين يصرفون هذا المال المكتسب من طريق مشروع في طريق مشروع، قليل جدا كما سياتي في بعض الاحاديث الصريحه. الان هؤلاء الذين اغناهم الله من فضله بالمال قليل من يجي منهم من تبعاته لجمع هذا المال، لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه ينبه من يأتيه ليقبض عطاءه يعني معاشه. المسعود كان واليا على بعض البلاد وأظنه وأظن هذه البلاد الكوفة، فكان حينما يقسم العطاء للناس ويأتيه يقول له خذه لكنه يذكر لا تذكر به لا يكون سببا لإهلاكه، فإن الرسول عليه السلام قال إنما أهلك من قبلكم الدينار والدرهم وهما مهلكاكم. طبعا ليس المقصود بهذا الإخبار وهما مهلكاكم كل فرد من الأفراد، لا، وإنما تنبعا كما قلنا في آية العقل التكاثر، هذا هو الأصل، ولا يجي من هذا إلا القليل، وذلك ما سيقر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جرت له مع أبي ذر رضي الله عنه. الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا، بعده بحديث الحديث الذي قرأناه عن ابن مسعود هو 69، 69 ضعيف أيضا، 69 صحيح وهو قوله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هذا الذي يخشاه الرسول عليه السلام، ما سيفتحه الله عز وجل من مغارم ومكاسب تأتيه بسبب الفتوحات الإسلامية.